الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين. وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. هذه مفاتيح الخير والبر من سورة هود، الآيات الأربع التي تلاوت هذه مفاتيح البر والسعد والعز للدنيا والآخرة من سورة هود. وقد ذكر الله عز وجل في الآية الثامنة بعد المئة والتاسعة بعد المئة من سورة يونس أن الله عز وجل أمر حبيبه ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم أن ينادي الإنسانية كلها، فيقول: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكم. السورتان مكيتان، سورة يونس مكية وسورة هود مكية، نزلت في مكة. وقد ذكرت كثيرا أن السورة المكية والقرآن المكي على العموم يؤكد حقائق ثلاث: الحقيقة الأولى أنه لا إله إلا الله، والحقيقة الثانية أن محمدا رسول الله، والحقيقة الثالثة أن البعث كائن لا محالة، ليجزي الله كل نفس ما عملت، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني في دار الحصاد، في دار الدنيا، دار الامتحان والابتلاء. وأكثر الله عز وجل من سياق البراهين والحجج والآيات الدل على أن هذا لا بد منه. يعني لا يمكن تكون السماء قائمة والأفلاك قائمة، الكواكب قائمة، الشمس والقمر والمريخ والزهرة وعطارد والمشتري وزحل، والناس يعرفونهم على الأرض، وبينهم وبينها ملايين الأميال، بينهم وبين الشمس وبينهم وبين القمر وبينهم وبين الزهرة وبينهم وبين عطارد، وهم يشوفونه ويميزون في الأرض كل واحد بلونه، هذا يعرفونه كدورة كذا، حمرة كذا، دكونة كذا، درية كذا، والشمس يشوفها والقمر، هم أبرز الآيات اللي قدام الناس. هذه الآيات الكونية التي نصبها الله عز وجل في الكون أمام الخلق يروها بأعينهم، هل هي تمشي سبهلة؟ لا، هل علم أن مصباحا له 1000 سنة مصباح في أي محل من الأرض، سراج في أي محل من الأرض له 1000 سنة؟ لا، له 100 سنة، لا له 10، بعضها ولا 10 سنين ولا سنة كمان ولا شهر، أن يقعد دون أن يحقن بالوقود اللي يقومه. أي سراج، أي مصباح أصغر من الشمس بملايين الملايين لا يمكن لا بد من حقنه بالوقود عشان يمشي ويستمر في إضاءته. من اللي بيحقن الشمس؟ وكم فيها من طاقات وحرارات، وكم فيها من منافع للأرض والبشر والحيوان والجماد والنباتات، والنباتات بنظام دقيق عجيب لم يختل منذ وجدت إلى أن يطويها الله عز وجل ويفجرها يوم القيامة وهي على مترة واحدة، لم تتغير قيد أنملة، قيد أنملة هي هي. من اللي يدبرها؟ من اللي يكونها؟ من اللي خلاها تستمر بهذه الإضاءة لا تنقص حرارتها ولا تزيد حرارتها؟ وعلى هذا النسق الجميل العجيب الدقيق الدقيق في نظامه الذي لم تختل واحد من كل ذلك، واحد يستطيع من المعمرين 10, 50, 60, 70, 80, 100 سنة من الموجودين أن يستطيع يقول إنها في يوم من الأيام تأخرت 5 دقائق و4 دقائق عن طلوعها، أو تأخرت دقيقة أو دقيقتين عن غروبها، وهم يكتبونه في التقويم قبلها ب2 و3 و4 وتحسبها وتلاقيها لا تختل لحظة، لحظة واحدة لا تختل. آيات في الكون. فيختم الله عز وجل سورة يونس بقوله عز وجل قل يأمر حبيبه وأعرف خلقه به وأكرم خلقه عنده محمد صلى الله عليه وسلم أن ينادي الناس الإنسانية كلها بقوله قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. لنقرأ عليكم في هذا القرآن هو الحق، لا اختلال لا اضطراب لا تناقض لا زود لا نقص، ميزان على صراط مستقيم لا يختل شعيرة واحدة. فمن اهتدى يعني استمع له واستمسك به وعض عليه بالنواجذ وقال تفنى نفسي ويبقى هو ويدافع عنه بكل غال وثمين من نفس ومال وولد وبلد كل ما حوله ليبقى هذا العز للأمة للناس. فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه، لأن أي عمل صالح تعمله أنت الوحيد اللي تجد ثمرته، إلا إذا دعوت ناسا إلى الله عز وجل واستجابوا لك فكل عمل يعملونه تشاركهم فيه. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب عندما دفعه إلى خيبر لغزوها يقول له عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني الإبل الجميل الحمر اللي الإنسان ما ود عينه تفارقها، لو كان عندك ملء الأرض من هذه النوك كن يهدي الله على يدك رجلا واحد يستقيم على شريعة الله وعلى طاعة الله أفضل من تحوز هذه أو تتصدق بهذه أو تتصدق بهذه. يعني لو كان عندك ملء الأرض من النوق الحمر، من النوق الحمر اللي يتباهى بها العربي يتباهى بها ويتغنى بها، لو كان عندك ملء الأرض وتصدقت به كونك تدعو رجل إلى الله ويستجيب لك ويعمل عمل صالح هذا أفضل من كل ما صدقت به. قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، لأنه هو الوحيد اللي يبي يجني الخير اللي قدم، هو اللي يحوز الخير اللي قدم، هو اللي يحصل على الجائزة العالية الغالية الذي يعطيها رب العالمين لمن ليس بهذا العمل الصالح. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل من انحرف عن، طبعا من اهتدى الهداية انك تسلك صراط المستقيم صراط الله، الهداية الرشاد الاستقامة الاستقامة إنك تسلك الصراط المستقيم. وطبعا الصراط المستقيم ما هو بخاطر يخاطرك وخاطر زيد وعام، لأن أذكى البشر لو اجتمعوا، لو جمعوا كل الأذكياء اللي في العالم المبالغين في الذكاء، حد لا نظير له، ما يعرف الواحد منه مصلحته ومضرته. قد يشتهي طعاما يكون فيه حتفه، قد يزني شهوة فيكون فيه حتفه، قد يعمل عمل في لإغضاب الرب تبارك وتعالى فيكون فيه حتفه. فالمهتدون الراشدون المستمسكون بكتاب الله وبهدي رسول الله محمد حبيبه صلى الله عليه وسلم هم السعداء، هم الفائزون المفلحون. فمن اهتدى، يا أيها الناس، قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى يعني من سلك السبيل السوي، من سلك الصراط المستقيم، من كان كل همه أن يتبع محمدا. كل ما يعني كل شهوة يشتهيها، وكل تمني يتمناه، وكل شيء من الغالي في نظره في عينه يتمنى أن يكون تابعا منقادا لحبيب الله محمد. ألا يراه الله إلا في عمل يرضى عنه رب السماوات من فوق عرشه، ويكون فيه اتباعا وانقيادا لأمر حبيب الله ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم محمد صلوات الله وسلامه عليه. قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. أصل بمجرد ما يرمى في القبر، حتى لو ما هو قبر، لأن القبر ما هو شكل واحد، قد يكون القبر بطن تمساح، وقد يكون القبر بطن ذيب، وقد يكون القبر رفات ترمى في النهر، أو شيء محروق محرق مرمي. كل الإنسان بعد ما يموت إن دفن، هذا طبعا سنة الله في خلقه حماية هذه العورة، لأن جسمك هذا اللي تتشهى به وتتبهى به لجماله لدلاله لقوته لبسطته لما منح ولما أعطي، إذا شو هذه كلها، هذه كلها إذا بمجرد ما تموت ما كأنك رأيت شيئا من ذلك. أصل الدنيا بحذافيرها كما قال نفسك كرجل قالت نام تحت شجرة ثم قام وتركها. وقيل لنوح، يقول ان جبريل قال له عندما جاه الموت، يا أبا كبر الأنبياء عش 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه، وش عاش قبله وش عاش بعده، 1000 سنة إلا 50 عاما، يقول له ما الدنيا يا أبا كبر الأنبياء؟ قال رجل دخل دارا لها بابان فدخل من أحد البابين وخرج في الحد من الباب الآخر. فهي الدنيا كده. هل عند الموت بيحط شريط عشان تحط تصور قدامك من يوم ولدت إلى يوم موت؟ ما انت تصور، لكن سيعرض عليك عرضا دقيقا عند الحساب، سيعرض عليك عرضا دقيقا كل ما فعلته في سرك أو علانيتك لخير أو شر، سيعرض عليك شريطه ولن تنكر منه شيئا. فما من أتى كتابه يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وانقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أتى كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل وانحرف عن الطريق السوي فإنما يضل عليه، يعني وباله رجع للحال. لا تزر وزرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. من ضل فإنما يضل، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه، وما أنا عليكم بوكيل. هذا النبي المصطفى حبيب الله ورسوله، وأسعد خلق الله بالله، وأفضل خلق الله عند الله، أفضل من الملك، أفضل من جبريل وميكائيل وإسرافيل، ومع ذلك يقول أنا مسيطر على قلوبكم، أنا ما أمسك القلب وأقول له اهتدي يهتدي أو يضل يضل، أنا ما بيدي شيء، هذا لله وحده اللي مالك القلوب وبيده نواصي خلق، الله وحده يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. وما أنا عليكم بوكيل، أنا من مسلط عليكم عشان أهديكم، أنا أدعوكم إلى الهدى، وظيفتي الدعوة إلى الله، لست عليهم بمسيطر. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أنت عليك وظيفة العبد الصالح الدعوة إلى الرب. واعلموا يا عباد الله إن أسعد لحظة في حياتكم هي التي تكونون فيها قد تفرغتم للدعوة إلى الله وحده. ما هو بلازم أن تقطع من زراعتك، لا، ولا من صناعتك، لا، يا رب كادح صانع أفضل من واحد قاعد في الجامع في نفسه. يمكن واحد يكد على عياله ويعرق عشان يطعم عجوز أو يطعم أبوه أو يطعم أمه أو يطعم ولده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي لسعد بن وقاص وقد مرض في حجة الوداع وعنده مال كثير، يقول يا رسول الله أتصدق بجميع مالي؟ قال لا. قال بشطره يعني بالنصف؟ قال لا. يقول أتصدق؟ واحد يقول لك أبا تصدق بكل مالي، من اللي يقول له لا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. اللي يقول لا تصدق بجميع مالك محمد. أتصدق بجميع مالي؟ قال لا. بشطره؟ قال لا. بثلثه؟ قال الثلث. والثلث كبير أو كثير، إنك أن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس. هذا دين المصطفى. وإنك لا يعني يقول له يعني أتخلف بعد قومي؟ قال لا، ولن تخلف، وسيرفع الله. وفعلا هو اللي فتح المدائن بعد هالمرض ده اللي هو أيقن أنه ميت لا محالة، وبيوصف ماله يقول ما عندها إلا بنت عائشة ما في غيرها، ويجوز المال هذا خذها صدق به. هو اللي يروح وأنك لن تخلف، يرفع الله بك أقواما، ويضع يعني الإسلام يدخلون في الدين، ويضع بك آخرين، ويضع بك آخرين. وحتى اللقمة يقول النبي محمد، حتى اللقمة ترفعها إلى في يعني فم امرأتك تريد بها وجه الله إلا كان لك بها أجر أو صدقة كما قال. يعني أنت مطلوب طلبا لازما بأنك تطعم مرتك، فرض عين عليك أنك تأكلها، ومع ذلك أنت عندما تطعمها أو تكسوها بترتفع في عين الله عز وجل، وتكبر عند الله عز وجل، وتصير عزيز بهذا العمل الذي تعمله، وأنت بتطعم أهلك كأنك تطعم نفسك. حتى اللقمة ترفعها إلى يرفعك الله بها درجة ما خلصت. فالإنسان يعني ما هو ما يعني إذا إذا إذا كنت تعمل لإطعام مسكين، لإطعام يتيم، هذا زين، وأزين منه كمان أنك تطعم أهلك، تطعم عيالك، تحرص على الخادم اللي في البيت أن تحسن إليه يمكن أكثر ما تحسن إلى نفسك وإلى ولدك. الخادم اللي عندك لو كان مملوك لما كان في زمان المماليك المملوكين أو الناس اللي يستأجرونهم الآن من الأحرار، والنبي عليه الصلاة والسلام في سكرات الموت، في سكرات الموت يكون أكبر هم أمران. الأمر الأول يقول هو في سكرة الموت، الصلاة، الصلاة على وجهه خطيب إذا اغتم بها كشفه، وهو في سكرات الموت ويقول قاتل الله اليهود والنصارى، قاتل الله في سكرات الموت، قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. ثم يقول الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، ويقول ويكررها في هذا الحال من ألم المرض ومن سكرات الموت ومكافحة الموت، ومع ذلك الصلاة، يوصي بالصلاة، يوصي بالصلاة في آخر حياته، ويوصي بالمماليك باللي تحت يدك من الخدم، من الزوجة، من العيال. من شر الشر أن تضيع من تقود، من شر ما تعمل أن تضيع اللي تحت يدك، أن تضيع رعيتك. أنت راع في بيتك وزوجك راعية في بيتها والخادم راع في مال سيده، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طبعا ما أظن فيه يعني دين يوجد على وجه الأرض. ما الحين بيقولون خلوا دينكم ده وتعالوا لدنا. النصارى واليهود الآن في الحرب الصليبية المعاصرة هذه اللي احنا شهيتها الآن، بس حرب ما هي علانية، ما هي معلنة بأنها صليبية. أحيانا تتفتت من كلمات أفواههم كلمات بأنها صليبية، وبعدين يستحون يقول احنا ما قلنا صليبية، يقول احنا ما قلنا صليبية، هي صليبية حقيقية، بس هذه الصليبية الحقيقية الآن هم يريدون أخذ ديننا. وإحنا نقول لهم لو أخذتم أرواحنا وأجسامنا وقضيتم علينا وجبتوا لنا قنبلة ذرية ولا نووية ومحوتونا من الأرض، فثقوا أنكم لن تمحوا دين محمد. لو محوتم كل مسلم على وجه الأرض الآن وقتلتم وأفنيتم المسلمين ما خليتوا المسلم، ثقوا أنكم مثل ما قال الشاعر كناطح، يعني وعد، لأن الوعد قرونه تكله يبدأ يهد في الجبل وقرونه تتكسر والجبل قاعد، قرون الوعل تتكسر ويهد بها الجبل، يحسب أن يبيه نحمي الجبل بها والجبل قاعد ما تحرك. ذلك الشاعر يقول كناطح، يعني وعل، كناطح صخرة يوما، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعد. هو قرونه هي تكسرت ونقول الجبل قاعد. فالذين يريدون محو الإسلام منهم لو تعلموا حقيقة الإسلام ما حاربتموا هذه الحرب، لأنه ما جاء للإنسانية إلا بالخير للمسلم واليهودي والنصراني والجمل وكل خلق الله. الإسلام دين الرحمة لهم والإحسان لهم، يعني لا يعرف دين أصلا، ما في دينين اللي يقولوا دين السماوية، دين النصارى ودين اليهود. وطبعا لما تقرأ التوراة لهم كذابين اللي هم النصارى الآن، الإنجيل والتوراة لم يعتقدون فيهما، وكذلك اليهود هم أبعد الناس عن معارف الدين وأبعد الناس عن تخلق بأخلاق الأنبياء، وهم على عكس الأنبياء تماما. يا أخي ربنا يصف اليهود بأنهم قتلت الأنبياء، وعيسى يصرخ في أورشليم يقول يا قاتلة الأنبياء بكثرة اليهود الذين يقتلون الأنبياء، وربنا يقول ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق. هو نبي يستحق القتل عشان يكون قتل بحق؟ اللي جاي يرشدك ويسعدك ويدلك على الطريق السوي عشان تعيش آمن في سربك، معافى في بدنك، مطمئن على مالك وعيالك وحلالك، هذا اللي جاء به النبي محمد عليه السلام. فلا يوجد دين على الأرض أبدا يقارب، ما يقارب بكلمة. أنا أستحي أن أقارن بين الإسلام وغيره من الأديان. أما ما هو الشاعر يقول ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل هذا السيف أمضى من العصا؟ وش يجيب العصا للسيف؟ وش يجيب العصا للسيف؟ لكن دين محمد ربنا يصف يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما هو للناس المسلمين، للمسلمين واليهود والنصارى. اسألوا اليهود في التاريخ إن كانوا يصدقون مرة في العمر، واسألوا النصارى قل لما استولى عليكم المسلمين ماذا فعلوا بكم؟ هل يوجد هل مسلم في التاريخ عمل محاكم تفتيش عشان يقتل بها أعداؤه؟ لا يوجد. صحيح لا تقولوا لنا جماعة مثل صدام وجماعته وغيره وأشكاله وألوانه اللي كانوا يقتلون العلماء ودا قدامهم يذبحونهم ويرمونهم للكلاب وهم يشوفون، لا هذا ما يعرفون الإسلام. مثل هذا اللي يقول رضيت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له، مش يدلون على الإسلام. أعمى قلوبهم شياطينهم أعمت قلوبهم وصاروا يرون الحق باطلا والباطل حقا، كما قال عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل غير هذا اللي كان. لكن المسلم لا، المسلم تشوف عدوك مقبل عليك بالسيف عشان يقتلك ويعينك الله عليه وتمسكه تأسره، هو لو تمكن منك قطعك وأعانك الله عليه بقدرته وإحسانه وجوده عليك ومكنك منه. ومسكته. وش المطلوب منك؟ يحرم عليك أن تهينه بكلمة، مجرد إهانة، مجرد سبه، مجرد شتمه، لا يحل لك. عليك أن تحسن إليه وتعلم علم اليقين أن محمدا حبيب الله ورسوله، معلم الناس الخير في غزوة بدر، عندما وقع الأسارة في يده قال لكل واحد معه أسير استوصوا بهم خير. ويكفيك القرآن أنه جعل من البر ليورد جنات النعيم والفردوس الأعلى، جعل من البر الذي يورد جنات النعيم والفردوس الأعلى إطعام الأسير الكافر، الإحسان إلى الكافر. ويطعمون الطعام، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالناس ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه، يحبون محتاجين جوعانين جوعانين وترف جاتهم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ليس الكافر إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء حتى كلمة شكر ما نبيح لكم. هذا الإسلام، هذا دين محمد المكتوب في القرآن. وتقوم الأمم كلها للقضاء على هذا الدين، يقضون على عزه ويقضون على أسباب سعادته ويقضون على أسباب رشده، يقضون على الخير الذي جاءه. مثل واحد إذا الخير مقبل عليه يضربه بيده عشان يبعد عنه. فالذين يحاربون الإسلام ما عندهم وعي، ما عرفوا الإسلام دروس وحقد. طبعا العيال اللي بيقوموا يفجروا هذول أصلا ما درسوا الإسلام، مع أن كثير من الناس الآن تسمع المنهج في كل جهة من جهات الدين، منهج التعليم. إذا خرجت المتفجرين اللي يفجرون أتحداهم يجيب واحد مفجر كان دارس مذهب، بس بشرط يكون دارس مذهب أهل السنة والجماعة اللي عليه محمد وصحبه ونحن ولله الحمد إلى يوم القيامة. مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السنة والجماعة يحمي أعراض الإنسانية ودماء الإنسانية لا إلا بحق. هذا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحميها. فيقول قل يا أيها الناس في ختام المسك من سورة يونس، يقول يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى، يعني خلاصة السورة موجز أنبائها. قل يا أيها الآيتين الأخيرتين من السورة، من سورة يونس، مع أنها مملوءة بالبر والجود والكرم والإحسان والخير والهدى والرشد والعز والسود كلها فيها وفي أخواتها من كتاب الله، لكن الموجز يختم بآيتين. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ويعني أمامك فانظر، اختار أنت، اختار الطريق المعواج وأخر جهنم، أو اختار الطريق الرشيد وأمام الجنة يوصلك للجنة. أمامك فانظر أي نهجيك تنهجه، طريقان شتى مستقيم وأعوج. فاللي يبي الطريق المستقيم هذا قدامه، واللي يبي الطريق المنحرف هذا قدامه. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لا يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين، لو ما كان عنده دليل غيرهم كان كافي. ترتيب العين لو ما كان قدامك آية لله شاهدة بأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه، هو القادر الذي لا يعجزه شيء، العالم الذي لا يخفى عليه شيء، لا يعجزه شيء، لا يسبقه شيء، لا يموت شيء، ألم نجعل له عين بصر عينين. وحكي تكونت والحدقة اللي موضوعة والشبكية والقرنية والعدسة وكل اللي فيها آيات لله وحده، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يحيط بها وبدقائها وكيف تفصل، وهو اللطيف الخبير. ألم نجعل له عينين ولسانا، وش الفرق بين اللسان والشفة؟ هي صحيح بها نوع من الارتباط مع أن المنظر مختلف بعض الاختلاف، يعني شكل اللسان عند جميع الألوان شكل واحد، والشفة تختلف باختلاف لون الجسم العام، وكلها غضروفية غضة كلها غضة عندك تحصرها بيدك وأصابعك، واللسان والأسنان والأضراس والقواطع والحلق والبلعوم، كل هذه تؤدي وظيفة بالشراكة، كل واحد منها يعين على ناحية من النطق. بعض الألفاظ الشفتين تشتغل فيها، وبعض الأسنان حلق، حروف الحلق يسمونها حروف الحلق، وبعدها كذا. فايش الفرق؟ ايش اللي يخلي هذا اللسان يرتب هذا الترتيب؟ وايش الفرق بين لسان الانسان ولسان الثور؟ شكل واحد، خلي الثور يتكلم، هو ولد كما ولدت ومشى كما مشيت وياكل كما تاكل ويشرب كما تشرب وينام كمان ويستريح من العنا والتعب، وما هو يتكلم ما يتكلم. وشوف الخلق بنبرات أصواتهم وحركات كلامهم، أعجمي وعربي، والعربي أشكال وألوان والعجمي أشكال وألوان، إيش اللي صرف هذا التصريف؟ ومن آياتها أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياتها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة. والله ما يوجد كلام هذا في غير كتاب الله وسنة محمد، والله ما توجد هذه المعاني العالية الرشيدة الدلة على الهدى والخير والارتفاع بالإنسان إلى مصاف شبيه بالملائكة في الأرض، ويأكل ويشرب ويأكل من النباتات واللحوم ومن غيرها ومع يكلف، لا توجد هذه التعاليم السامية العالية إلا في كتاب الله وسنة محمد. ومن حرف أحد عنها وهدي إلى سواء السبيل. ولسانا وشفتين وهديناه النجد، يعني بعض الناس وذاك الغزال الزمخشري هذا الخيبة ذاك لما بيسألوا عن مذهب قال لا تقول لا تسألوني عن مذهبي، أنه كان معتزلي، أنا أكرهه ليش؟ أنا بينه وبينه عداوة شخصية، أنا حاضر بينه وبينه قتال، أنا وبينه وبينه خصومة، أنا ما بينه وبينه خصومة، اللي بينه وبينه دين الله محمد، دين الله ورسوله محمد، دين محمد يثبت أن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويقول في صريح القرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والنبي محمد يدعو ربه بأسمائه وصفاته، بأسماء الله وصفاته. طبعا يعني معروف معرفة قوية أن كل ما توسلت إلى الله في طلب عمل لك من الأعمال الخيرية بها خير وتوسلت بأسمائه وصفاته إلا نجحت، يعني من أنجح ما ينجح العبد في قبول دعائه أن تدعو بأسماء الله وصفاته. المعتزلة يقول الله له أسماء ولكن ما له صفات، لا علم ولا قدرة، لا علم ولا قدرة ولا يتكلم، ومنهم الزمخشري ويقول كمان ربنا لا يرى أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. ليش؟ ولقى ناس أمراء وحكام في مكة يومها، في مكة أمير مكة قاعد عنده 40 يوم ألف كتابه هذا اللي اسمه الكشاف، وبدأ يتباهى به العمي الصم البكم من المنتسبين للسنة والجماعة، ويألف الكتاب لينقض به مذهب أهل السنة. لما جاء عند قوله تبارك وتعالى ربي أرني أنظر إليك، موسى يقول عند الجبل قال لن تراني، يقول هذه خلاص تدل على أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة وأن رؤية الله مستحيلة، وحبيب الله ورسوله وربنا في القرآن. وجوه يومئذ ناظرة، يعني لها أثر البهاء والحسن والجمال بسبب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويقول على أعداء الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. والنبي لما سئل والصحابة كلهم مجتمعين حوله أنا ربنا يوم القيامة، قال إنكم ترونه لا تضارونه لا تضامون فيه كما لا تضامون في رؤية القمر عندما يكون بدرا، كما قال صلى الله عليه وسلم. عيد 14 ما هو بيشبه بالقمر، لا يشبه ان الرؤية شبهها بالرؤية من جهة انها في غاية البهاء والجمال والوضوح. فيقول لن تراني تدل لان هذه للنفي على التأبيد وأن الله لا يرى. فلما أهل السنة قالوا يقول القرآن كذا ويقول القرآن كذا ويقول القرآن كذا والنبي يقول كذا محمد رواه البخاري ومسلم وأصح الأحاديث عن رسول الله بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة يتمتعون، بل يجعل لهم بمناك ككل جمعة من جمع الدنيا زيارة في جنات الفردوس في الفردوس، فتنصب السرائر لأهل السرائر والكراسي لأهل الكراسي ومنابر لأهل المنابر، والباقين يجلسون على أرض الجنة، والذين يجلسون على أرض الجنة لا يرون أن أصحاب الكراسي أعلى منهم منزلة، اللي قاعدين على الأرض ما يحسون بدول ولا بنزول. ويقول الله عز وجل لا يوم عندما يزورهم إن لكم عندي موعد كذا وكذا، ألم تبيض وجوهنا، ألم تسكننا الجنة، ألم تزوجنا من حور العين، ألم تفعل لنا يا أرحم الراحمين. فيتجلى لهم فيرونه في جنات النعيم رؤيا. إذا عادوا إلى نسائهم في قصورهن قالوا ما هذا البهاء والجمال نزل عليكم ده، ونفس النساء اللي ما حضروا الموقع يجيهم من البهاء والجمال والجلال مثل ما جاء للرجال الذين شاهدوا. وأكثر أهل العلم وفسرها محمد حبيب الله ورسوله وأعلم الناس بكتاب الله، للذين أحسنوا يعني آمنوا وأسلموا، الحسنى يعني الجنة، السورة اللي فاتت اللي آخرها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وكلهم بما جاء خبر أخبار رسول الله أن الزيادة هي التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. يقول ابن قيم رحمه الله يا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة أن من بعدها يسلو المحب المتيم، على أننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم، فهل ترى نرد إلى أوطان يعني أوطاننا الجنة اللي طلعنا منها بسبب أكل آدم من السدر، فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم؟ هذا هو. فآيات الله ظاهرة ونعم الله، ودين الإسلام هو أعز دين وأسعد دين وأقوم دين، ولا سيما من تمسكوا به بحذابه بأهل السنة من أهل السنة والجماعة. اللي ما هم من أهل السنة والجماعة ما عليك منهم، لأنهم وكلوا عقولهم للشيطان. ذاك يقول اللي هو الزمخشري لجماعة عن على أهل السنة كتابه ده اللي بيشتر عند الناس، لجماعة سموا هواهم سنة كذا وكذا حمر موكفة قد شبهوه بخلقه، فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكة فعزوا بلا كيف. ليش؟ قال لأن الله يقول لن تراني ولن عند العرب. وللأسف إن أكثر اللي كتبوا العربية أعاجم ما كانوا من سلالة عربية، أكثر اللي دونوا قواعد النحو يعني سيبوي رجل عظيم مات من 32 سنة وصح أشوف كتابه، إذا قيل الكتاب يعني في النحو يعني سيبوي أعجمي، يمكن جده ثالث كان يهودي نصراني ومات ابن 32 سنة، قهروه العلماء اللي معاصرين قهروه بالكذب عليه فمات من القهر. حتى يقول واحد اسمه خازم يقول قد غاض عمرا علي الكسائي، أنا ذكرت هذا في الدرس في آخر الدرس في رمضان عندما ذكرت أن بعض الأعاجم صاروا يتكلمون في اللغة العربية، فإذا حظوا عند الخليفة أمير المؤمنين كل الناس يتوددون له، يعني مالك جالس في المسجد النبوي يدرس، وربيعة ابن أبي عبد الرحمن جالس في آخر المسجد النبوي، المسجد يعني كان يمكن ما ينتهي الحصوة دي كانت خارج المسجد في عهد رسول الله، لكن في عهد هناك ظاهر أنها موجودة يعني آخر المسجد بالشمال. فيجلس مالك يدرس ويجيه الناس من المشرق والمغرب من أقصى المغرب ومن أقصى المشرق من الأندلس والمغرب وفي الطائف وكناس وهالدنيا ويجون عند مالك ويسمعون حديث، وربيعة قدامهم شيخ مالك ما واحد يقول عليه. شيخ مالك اللي هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن اللي يروي عنه مالك الحديث يقول حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن مالك بن أنس أصلا عن أنس بن مالك أن قال كذا وكذا. ربيعة جالس في المسجد اللي جاي من المغرب يعرف أن هذا ربيعة يقول له هذا ربيعة شيخ مالك، فما يقعد عند ربيعة ويروح عند مالك. ليش؟ لأن مالك عند حظوة عند الأمراء والحكام، مالك له حظوة عند الحكام، فيتمنى كل ضعيف القلب أن يصير قريب منه لعله يجي شراء ولا يجي براء لعله يجي شيء. وكان الكسائي عينه خليفة هارون الرشيد اللي ملك الأرض كلها، هارون الرشيد ملك الأرض. قلت لك إن السحابة لما هو قاعد في بغداد أو في محلها لما مرت عليه سحابة قال سيري أينما شئت وامطري أينما شئت سيأتيني خراجك. كان كل الأرض له، وكان الصم البكم العمي اللي في أوروبا حتى ما يعرفون. أنا قلت أكثر لا يوجد مدينة في أوروبا أيام الأندلس تضاء ليلا، ولا يوجد شارع واحد في أوروبا من بيزنطة من أوروبا الشرقية إلى أوروبا الغربية شارع واحد ممهد مبلط. وفي عهد رسول الله عند باب السلام الأرض بلط مبلطة بالبلط. يقول في حديث اليهودي واليهودية الذين زنيا في عهد رجمه النبي، يقول عبد الله بن عمر الحديث البخاري فرجموهما بالبلاط، الأرض كانت مبلطة قدام باب الرحمة اللي اسمها باب الرحمة باب السلام، كانت الأرض مبلطة قدامه. وهذا الحضارة العالية في المسلمين اللي أخذوها من الإسلام عندما وصل عمر يقول وهو قعدنا في المدينة لو أن شاة عثرت في العراق لخشيت أن يسألني ربي عنها لماذا لم أعد لها الطريق. أمير المؤمنين ألا درس ولما راح جامعة قال عليها محمد عليه السلام، يعني تلقى الأنوار الإلهية من حبيبه ورسوله محمد صلى الله وسلامه عليه. ويجي هذا الكسائي يجي واحد من البرامكة يقول الكسائي نفسه كما نقل الذهبي في سير أعلام النبلاء وغيره وابن كثير في البداية والنهاية وغيرهم وعدد كبير من الناس كتب كلامي اللي أنا أقوله ده، يقول صليت بهارون الرشيد كان يقدر تقدير كامل. يقول صليت بالخليفة هارون الرشيد فأعجبتني قراءة، كان مشغول بالقرآن، القرآن كان أكثر من شغله بالنحو، وكان الفراء يتبعه. يقول واحد أنا ما رأيت أعجب من الفراء يعظم الكسائي وهو أعلم من بالنحو من الكسائي. يقول الفراء يعظم الكسائي يعظمه ما هو عشان عيون الكسائي عشان عيون الرشيد عشان عيون الخلفاء اللي هو بيكرموه. فيقول هذا اللي هو الواحد من البرامكة يقول الكسائي فقرأت فأعجبتني قراءتي، يعني رنع وترتل ترتل زينج وهو إمام للرشيد يصلي به الجماعة يصلي به. قال فقرأت أريد أن أقرأ لعلهم يرجعون، فقرأت لعلهم يرجعين بدل ما أقرأ الآية لعلهم يرجعون، سبق لساني وقلت لعلهم يرجعين. يقول فوالله هذا كلام الكسائي اللي نقله الأئمة، فوالله ما اجترأ الرشيد على أن يقول لي أخطأت يا كسائي، ما قدر يقول لي، ولكن عندما سلمت قال يا كسائي لغة من هذه؟ أي القبائل اللي تقول لعلهم يرجعين؟ قلت يا أمير المؤمنين عثرة الفارس عثر. قال أما هذه فنعم، يعني صحيح هذه عثر ما في لغة عربية بالشكل ده، هو عارف هارون ما في لغة عربية بالشكل ده، إنما هو لما سوي رسالة هذا يقول من لما أشوف لما اغتر بأنه إمام للرشيد وتلاوة حسنة الله حول اللسان وبدل ما يقول لعلهم يرجعون قال لعلهم يرجعين. ويقرأ يجتمع الطلاب عشان الحكومة يجتمع الطلاب عليه من كل هاب وفي المسجد فما يقدر يسمع منهم، هذا يقرأ عليه وهذا قال لا خليكم أنا أقرأ عليكم أنا، ويقعد على المنبر أو على دكة مرتفعة والطلاب حوله من كل ناحية ومعه الأخفى ذاك الخلف الأحمر ومع البزاز ومعه الفراء وجماعة. يقول هو يقرأ واضرب لهم مثل رجلين يعلمهم الحروف والأمداد، هذا يمد، هذا ما يمد، مد كذا، النقطة، الوقف، الوقف الجائز، الوقف الطرفين، الوصل أولى ولا الوقف أولى، يعلمهم هو يقرأ عليهم. فلما قرأ فدخل جنته وظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، والإرث لربي. الآية قبلها، واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مال، أكثر هي أكثر، ما تجي أبدا أكثر أبدا، لأن أنا مبتدأ وأكثر خبر، والخبر مرفوع لابد يكون عليه ضمة. فلما قال أنا أكثر، الطلاب كلهم نظروا له، قال لهم لا تنظروا لا تنظروا، ويقوم خلف الأحمر يهيج عليه يسبهم وراء، لأنه قالوا له كلهم وش علة النصب ذي، إيش العلة اللي خليك تقول أكثر؟ سكت، ما خطأ، لا ما في كلام أنه خطأ، لكن لما قال هذا الخطأ، لما تكلم بهذا الخطأ، قام خلف الأحمر يسبهم ليش ليش ليش وهشهم. قال يا خلف، أي لسان لا يعثر، هذه عثرة اللسان، يعني لسان الإنسان إذا استعان بالله أعانه، إذا اعتمد على نفسه، على فصاحته، على قوته، على مدى الإقراح. شوف الحياة كلها يمكن تروح في ثانية، ما هو الكلام واللسان، الحياة بكاملة في شربة ما تغص بها وتروح، في لقمة صغيرة تشتهيها تحطها في غير البلعوم يسد بها وتروح، في عطس عصة ينسك المساري مساري الهوى وتموت. يعني العملية ما هي الواحد إذا صار صحيح معافى عنده مال وعنده عيال وعنده كذا خلاص انتهى العز، العز ما ينتهي إلا في الجنة، والذل بأكمله في النار، الذل بأكمله في النار. فالعاقل الرشيد يبحث عن طاعة الله وطاعة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ويستمسك بالذي هو خير ويستمسك بالخير. والله عز وجل يقول هنا قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل، أنا من مسلط عليكم، أنا مالي قدرة على هدايتكم. وتجد جماعة الصوفية وغيرهم من المناحيس المناكيس يقول لك إن شيخنا يجيب الواحد الغرقان في قاع البحر من التمساح، ويغنون في بعض البلاد السيد الجيد مش ايه، جات المرأة تشكيله وتقول له ايش الواحد من الميتين اللي يمكن من حال 1000 سنة ميت، فاهتز الشيخ من الشباك ومديد وجاب الولد من التمساح، جاب التمساح واخذ الولد، وجات المرأة تصرخ عند القبر وتقول يا سيدي التمساح اخذ ولدي، فيقوم على طول يمد ايده من وسط البحر من وسط ويطلع الولد من التمساح. هذا حكاية، دي حكايات، ومر على الناس خرافات تصير احلى عندهم من العسل، وهي خرافات حقيقية، يعني أدنى مسكة من العقل تأباه. قلت لك اللي كان المغربي اللي لما كان في المغرب وبعدين جاي حج ويقف عند القبر الشريف وينشد شعر، هو كان هناك يراسل كتب بالسلام على الرسول، يقول بعدين يقول في حالة البعد، وهو واقف عند القبر، في حالة البعد روحي كنت أرسلها، يعني وأنا في المغرب في الأندلس أبعث روحي تسلم عليك، في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت فاندد يمينك كي تحظى بها شفتي. فيقول له طلع له النبي يده من القبر الشريف وسلم عليه وقبلها وراح، ويصدقها الناس ويقولوا هذا صحيح، يقولوا هذا صحيح، يعني عقول يلعب بها الشيطان كما يشاء. فعلينا أن نستعيذ بالله من الشيطان ونحرص كل الحرص، نحرص. هو يقول علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح، علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح، أنا علي أبذل الجهد، أرمي الحب في الأرض وأرجو الثمر من الرب، أنا علي أحرث الأرض وأبذر الحب وأرجو الثمر من الرب. ما هو أنا كوني أرمي الحب لابد ينتج، ما هو ضروري ينتج،